قال حدثنا محمد بشري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عقتات عن أسماء بنت رضي الله عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. قال حدثنا حبرة ثياب من كتان أو أو أو قطن، قيل حبرة يعني محبرة مزينة. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم.